باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 وأحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث 4 كلها تعلق بأذكار النوم، وأن يسحب للمؤمن أن يأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم. والذكر مشروع له دائما، المؤمن مشروع له دائما يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه وأينما كان، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأولو الألباب هم أولو العقول السليمة، اللب العقل السليم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت. في اللفظ الآخر: باسمك أموت وأحيا. يسحب يقول هذا عندما يرى جنبه، ويسحب أيضا أن يقول: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما كان النبي يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الذكر عند النوم: اللهم باسمك أحيا وأموت، أو يقول: باسمك أموت وأحيا، اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويستحب أيضا أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة بذلك عند النوم: سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. كم نبئة تكبيرة 34 تكبيرة في رواية التسبيحة والأكثر التكبير، فيكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم. وهكذا بعد الصلاة الخمس: سبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 34، أو 33 ويختم بها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. مستحب. وعند النوم أيضا يستحب يأتي بهذا الذكر عند النوم: سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. كم من المئة بالله أكبر، ستكبير 34، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بذلك، أوصاهم بهذا الذكر عند النوم. والمؤمن من شأنه أن يحرص على ما يحبه الله منه وما شرع الله له أينما كان، وهذه أذكار عظيمة مفيدة، خير بلا مشقة، خير عظيم بلا مشقة، فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن لا يدعها. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه وهو الله أحد المعوذتين، يمسح بهما على ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه وجهه وصدره 3 مرات، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، يفث في يديه ثم يمسح، ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة، يمسح على رأسه ووجهه وصدره وما أقبل من جسده. هذا سنة عند النوم، عندما يضع جنبه للنوم. ويستحب أن يكون آخر ما يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليه ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان النبي يوصي بهذا عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من آخر الكلام عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه أذكار مشروعة للمؤمن عند نومه، وسبقت الأذكار التي يقولها بعد الفريضة. يستحب عند النوم أيضا أن يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مع ما تقدم. نعم أحسن الله عليك، نفض الفراش كذلك، يكون ينفض الفراش طرف ثوبه إذا راح وعود عليه ما يدري ما لا عقبه فيه، ولي طرف ثوبه كان هذا أفضل. نعم طبعا إذا أجاب أحد بعد انتهاء من أذكار النوم، نعم تكلم أحد بعد انتهاء من أذكار النوم، قام يعني الحاجة لحاجة أو في مكانه أجاب أحد، إذا قام لحاجة ثم عاد انتهى حصل مطلوب الحمد لله، وإن عاد كله خير، إن عاد كله خير، لكن حصل المطلوب عند أول ما يضع جنبه. وإذا قام يقضي حاجة أو كلم أحد إن عاد فلا بأس، ولا قد حصل المقصود الحمد لله. الله يسمع منك. أيما أفضل الاعتمار في أشهر الحج أم في رمضان؟ في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عورته في رمضان تعدل حجه، اللهم صل على سيدنا محمد، ياخذ حجه معي. اللهم صل على تسبيح دبر كل سنه من داخل فيها السنه والنوافل؟ لا الفريضه، الفريضه فقط. نعم احسن الله. هذه بعض الاسئله، يقول السائل فضيله الشيخ رجل او جماعه من الرجال يبعد مسكنهم او عملهم عن المسجد نصف كيلو ويسمعون الاذان، هل يجب عليهم الحضور؟ رجل أو جماعة من الرجال يبعد مسكنهم أو عملهم عن المسجد نصف كيلو ويسمعون الأذان، هل يجب عليهم الحضور للجماعة؟ إذا كان يسمعون الأذان يلزمهم، إذا كان الأذان العادي مو المكبر، الأذان العادي يسمعونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. فالواجب عليهم السعي حتى يصلوا مع إخوانه. أما نداء المكبر هذا يسمع من بعيد، العبرة بالصوت المعتاد عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح، لكن يسمعون يكفي. الله يسلمك، معنى هذا أن الجماعة ستسقط عن كثير من الناس الله يسلمك، لأن الصوت العادي ربما يا مراد الصوت العادي الصوت المكبر الصوت يذهب طويلة وبعيدة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ورجل كذلك رجل أو جماعة من الرجال يبعد محلهم عن المسجد 200 متر لكنهم لا يسمعون الأذان. رجل أو جماعة من الرجال يبعد محلهم عن المسجد 200 متر لكنهم لا يسمعون الأذان، هل يجب حضورهم للجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان مثلهم يسمع لولا أن المؤذن صوته ضعيف أو هن أبرياء سدت الصوت عنهم يذهبون، لأن 200 متر قريب، الصوت يسمع أكثر من أكثر من هذا. لكن بعض الناس قد يكون حولهم أصوات غلبة أو بنايات مطولة طويلة ترد الصوت عنهم، فإذا عرفوا أنهم لولا هذه الأشياء لسمعوا الصوت يذهبون. ثم المؤمن يحافظ على الجماعة والسار إليها ولو بعدت، يرجو ما عند الله ولو في السيارة، الفائدة عظيمة. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يسأل السائل، يقول فضيلة الشيخ، أرجو من سماحتكم أن تخبرونا عن كيفية الغسل من الجنابة، لأن بعض النساء تقوم بغسل مؤخرة الرأس أي الشعر وتقول أنه يجوز ويكفي أن غسل الشعر كله، أو تقوم بغسل بعض الشعر بأن يتخلل الماء مؤخرة الشعر أي بعضه، فهل هذا يجوز أم أنها تغسل الشعر كله سواء كان الشعر مربوط أو مفكوك؟ أرجو أن تخبرونا عن كيف السنة يستنجي الإنسان، يستنجي أول بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه الماء 3 مرات، ثم يغسل بقية الجسد، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يكمل الغسل. والمرأة يكفيها إذا أمرت الماء على رأسها 3 مرات يكفي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني رأت ما أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل جنابة في جوال الحيضة؟ قال: يكفيك أن تحتي 3 حاجات ثم تفيض عليك الماء، فإذا أفضت عليك 3 حاجات مر على جميعه فلا لزوم النقض. وهكذا الرجل لو كان الرأس يفيض عليه الماء ولا يحتاج إلى النقض. يقول: هل يصح الغسل من الجنابة إذا كان على الأصابع طلاء المناكير؟ مكتوب في السؤال: هل يجوز الغسل من الجنابة إذا كان على شيء سائل مناكير أو غيره؟ شيء اللصوقات التي تكون على البدن من ضرورة تزال، أما الجبيرة يمر عليها الماء، لكن إذا كان لصوقات مناكير أو أشياء سقط في الجسد طين أو عجين يزال عن الغسل والوضوء جميعا. أما إذا كان لعلة دواء مجوع على الجرح لعلة أو جبيرة لا، يمر ما عليه يكفي، أو يمسح إذا كان يستطيع الماء يمسح ويكفي مثل ما في الوضوء. أما إذا كان لصوقات ما لها لزوم، نكير أو عجين أو طين أو أشبه ذلك، هذه تزال في الغسل وتزال في الوضوء جميعا. أحسن الله عليك. العدسات الملونة للمرأة في عينها تركها أحوط إلا إذا كانت عين النظر تنفع في النظر، ما تنفع. أحسن لما تركها أحوط.